قال فالمرتبة الأولى من مراتب المعرفة بالله عز وجل هي مرتبة علماء الكونيات الذين يحصلون على إيمانهم بالله ومعرفتهم له بواسطة النظر والاستدلال بالخلق في الكونيات والإبداع فيها، فيؤمنون بخالق ذي قدرة وإرادة وعلم، ويعرفونه بتلك الصفات من القدرة والإرادة والعلم والحكمة والتدبير، غير أنهم يجهلون من أسمائه تعالى وصفاته ما به تعظم محبتهم له وخشيتهم منه وطلب القرب إليه والمنزل عنده، وذلك لعدم إيمانهم بكتابه ورسوله أي بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، إذ به تتم المعرفة الحق لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قد ينفعهم إيمان في الحياة الدنيا بقدر ما أثمر لهم من تعظيم الله تعالى ومحبة فيه، وقد ينفعهم في الآخرة بتخفيف العذاب عنهم، يدخلون النار ويخلدون فيها لأنهم كفار، ولكن ذاك الإيمان الذي كان في نفوسهم نظروا الكون وحللوا الكونيات قالوا لا بد من إله، لكن ما سألوا عنه ولا درسوا كتابه ولا آمنوا برسوله فبقوا مؤمنين بوجود الله ما ينكرونه. هذا الإيمان يستفيدون منه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لن يصبحوا كالشريرين الهابطين الذين يأكلون الناس، وفي الآخرة يخفف عنهم العذاب لأن النار دركات ما هي في مستوى واحد. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب معرفة الله عز وجل هي مرتبة أهل الإيمان التقليدي الحاصل لهم عن طريق الشعور الفطري واستفاضة الأخبار بوجود الله تعالى وثبوتها. ومرتبة هؤلاء في معرفتهم بالله تعالى أضعف مراتب المعرفة، وصاحبها أقل المؤمنين تقوى لله عز وجل ومحب له وخشي منه، وأولئك كعوام المؤمنين من أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عوام سمعوا أن الله كائن، الله خلق، وهذا النبي، لكن ما عندهم معرفة، ما درسوا، ما قرأوا، ما جلسوا في حجور الصالحين. هذه المرتبة تكون لعوام وجهال المؤمنين سواء من أتباع عيسى أو موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة هي معرفة المؤمنين من أهل الشرائع الإلهية، وهي مرتبة عالية في معرفة الله تعالى والإيمان به، حيث عرف أهلها الله تعالى بطريق أخباره عز وجل وأخبار العارفين به والمبلغين عنه كما عرفوه عز وجل بواسطة الشواهد والبراهين التي أقامها سبحانه وتعالى لمعرفته، وبواسطة الأدلة والأعلام التي نصبها لذلك. فهؤلاء المؤمنون أكثر الناس محبة لله وطاعة له وخشية منه، وهم المعنيون بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الحقيقة تعرضنا لها طول هذه الفترة الدراسية، ونقول نحن في المجلس أعلمنا بالله أتقان له، والله العظيم ما نذهب أهل المدينة بكامل هذا المجلس أعرفنا بالله أتقان لله وأحبنا لله، أقلنا معرفة أقلنا تقوى. فلهذا عرفنا إذا أرادت أمة الإسلام أن تحتل مركزها أن تتعلم، لأن الله فرض العلم، حرام على مؤمن عيش 40 سنة ما يعرف الله أو ما يعرف ما يحب ولا ما يكره. لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف نعلم؟ قالت أمي، ما ينفع، لا بد من الأدلة والبراهين. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل من لا يعلم يجب أن يسعى حتى يعلم كيفما كانت ظروفه، لا بد. هل بقي في المسلمين جاهل أو جاهلة؟ ما بقى. كل من لا يعلم يجب أن يعمل، أن يسأل حتى يعلم، ومن علم يجب أن يعلم. ووفقنا الله لبيان طريقة نيرة سهلة، ما توقف مدارسنا ولا مصانعنا ولا مزارعنا ولا متاجرنا، فقد توقف اللهو والباطل والعبث الذي عاش عليه المسلمون أكثر من 600 سنة إلى 700، فقط من المغرب إلى العشاء لا يبقى رجل في المدينة ولا في القرية، كلهم في بيوت الله، ولا مرأة غير حائض ولا حبلى ولا موضع، نساؤنا أطفالنا رجالنا كلهم في بيت الرب من المغرب العشاء طول الحياة. هل يبقى جاهل أو جاهلة؟ مستحيل، لن يكون أبدا. والسؤال، هل إذا أقبلنا على الله في صدق وجلسنا بين يدينا تعلم الكتاب والحكمة تتعطل الحياة؟ توقف المصانع، تتعطل المتاجر، المزارع تيبس، يمكن هذا؟ مستحيل، يتركون العمل ويذهبون إلى الباطل والمقاهي. هذه الساعة وربع أو ساعة ونصف هذه لله. فلو أن أهل القرية أو المدينة على هذا النمط يصبحون والله لا أشبه بالملائكة. ما المانع؟ لا شيء. عرفتم المرتبة الأخيرة؟ هذه الثالثة، مرتبة المؤمنين العالمين بالله العارفين، أقل الناس فسقا وفجورا، أحدث الناس إيمانا وتقوى صلاحا في كل ساعة. والمرتبة الرابعة في باب معرفة الله عز وجل، الذي آمنا بأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وضربنا النظريات الباطلة عرض الحائط، لا مادة ولا صدفة ولا غيرها. المرتبة الرابعة هي مرتبة معرفة الأنبياء والمرسلين بالله تعالى، وهي مرتبة أعلى من سابقتها وأتم وأكمل من كل مراتب المعرفة بالله عز وجل والإيمان به وحبه وخشيته وطاعته والاستقامة على منهجه وتحقيقا للعبودية وأداء لحقوق الربوبية والألوهية، لأن أهلها جمعوا بين صفاء الفطرة وسلامتها من التلوث بالآثام قبل نبوتهم. النبي من بطن أمي ومحفوظ يهيأ للتلقي عن الله. تعرفون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم في بادية بني سعد، ويسمع أن الأعراس، وخاصة في هذه الأيام أيام العطلة، الأعراس في مكة والضفوف والرقص، فهشت نفسه وقال لزميله: ممكن ترعى غنمي حتى أصهر هذه الليلة في عرس عند بني عمنا وآتيك؟ قال: تفضل. جاء صلى الله عليه وسلم وهو غلام، جاء وجدهم يهيئون في الطبول والكناء ويكنسوا الأرض ويفرشون كما تعرفونهم. جلس، أخذه النوم، والله حتى طلعت فيه الشمس ما شاهد راقصة ولا سمع مغنية ولا رأى دف ولا سمع طبل. من حفظه؟ ألقى الله عليه نوم ما استيقظ إلا بحر الشمس، لأنهم في ساحات. قال: والاستقامة على منهج وتحقيق للعبودية وأداء لحقوق الربوبية والألوهية، لأن أهلها جمعوا بين صفاء الفطرة وسلامتها من التلوث بالآثام قبل نبوتهم ورسالتهم وبعد اصطفائهم للرسالات وتشريفهم بحملها وإبلاغها لمن أرسل إليهم. وبين المعرفة المكتسبة وبين المعرفة المكتسبة بالنظر والاستدلال بالبراهين العقلية وبين العلم اليقيني لتلقيهم عن الله تعالى وحيه ولما أظهره على أيديهم من عظائم أو عظيم المعجزات وخوارق العادات ولما خصهم به من معارف به وبأسماء وصفاته ما كانوا به أكمل المؤمنين إيمانا وأقواهم يقينا وأكثرهم له تعالى محبة وطاعة وأشدهم له تقوى وخشية، كما قال إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أكمل الناس إيمانا بالله ومعرفة له بعد الأنبياء والمرسلين وهم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. ماذا قال لهم؟ فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. عرفتم قيمة العلم ولنا؟ اللصوص، السرقة، الزنات، المرابون، السفاكون للدماء، المغتالون، الآكلون لحوم الأبرياء في بلادنا الإسلامية، والله لهم الجاهلون. كيف تحلف يا شيخ؟ أنا على علم. أما قال ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذي ما يخشى الله هو الذي يزدي بنساء المؤمنين وبناتهم، هو الذي يسرق أموالهم، هو الذي يغتابهم ويأكل لحومهم، وإلا جاء غالطنا. قال النظرية الأولى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى الهداية العقلية. الهداية العقلية، المجنون يعرف الله، يعرف الحلال والحرام، لا يكلف. إذن والعقل له تأثيره، فلهذا ما يخاطب الله إلا العقل، المجانين لا. إذن إن العقل السليم إذا أصدر حكما على شيء ما من الأشياء المحسوسة أو المعقولة فإن حكمه لا ينقض أبدا، بخلاف حكم غيره مما طريقه الحواس أو العادات أو الاستقراء فإنه كثيرا ما ينتقض. فالعين المبصرة قد تصدر حكما ما على مرئي من المرئيات بأنه ثابت أو متحرك فتخطي في الحكم والله العظيم. والأذن يركب السيارة وتجري ترى كل الدنيا ماشية معك، الأشجار المباني طائرة، رأيتم هذا ولا لا؟ لما تجري السيارة في الطرقات ما تشاهد المباني والأشجار كلها معها تجري ولا لا؟ هي حقيقة تجري ماشية اقتلعت يعني. أين الحس؟ العين ولا لا؟ كذبت العين ولا شيء تحرك من مكانه. هذا مثال. قال والأذن السامعة قد تصدر حكم على مسموع بأنه صوت إنسان أو حيوان فيتبين خلاف ما حكمت به، والذوق كذلك أو الشم فقد يحكم الذوق بأن طعم كذا من المأكولات حلو أو مر ويتبين الأمر بخلاف ذلك ما هو كما قال. وبحكم الشم فإن رائحة كذا طيب أو كريهة ويظهر خطأ فيما شم ما هو بصحيح. وأما حكم العادات القائمة على التجارب فإن الخطأ فيها أكثر، وأكثر منه خطأ حكم الاستقراء والتتبع، يظن أنه تتبع كل شيء ولا ربع الموجود، لأن الإنسان مهما أوتي من قوة لا يستطيع أن يحيط علما بالأشياء كلها، فلذا كان الخطأ أكثر في أحكام الذين يبنون أحكامهم على التجارب والملاحظات والقياسات والافتراضات من علماء المادة. أما أحكام العقل فإنها متى ثبت سلامة العقل وصحته لا تنتقض أبدا، وسواء كانت واجبة أو جائزة أو مستحيلة. ومن أمثلة ذلك حكم العقل في الواجب، أن كل معلول لا بد له من علة، كل معلول لا بد له من علة. ينتقض هذا الحكم؟ ما ينتقض، قاضت العقول السليمة بهذا، كل معلول لا بد له من علة وجد بها. وحكم أي العقل الجائز أن يسكن المتحرك أو يتحرك الساكن متى وجدت علة الحركة أو السكون. نعم جائز، المتحرك والساكن العقل يقول جائز أن يسكن المتحرك أو يتحرك الساكن. وحكمه في المستحيل أن القائم ليس بقاعد ينقر، القائم ليس بقاعد، يمكن يكون ما هو قاعد ولا قائم. الحي ما هو بالميت، ممكن يقول ما هو حي ولا ميت؟ مستحيل. إذن هذه الأحكام الثلاثة، العقل إذا حكم بوجوب شيء لا بد ما ينقض، حكم بجواز شيء نعم ما ينقض، حكم باستحالة وقوع شيء ما ينقض حكمه أبدا، لأن العقل به التكليف، لولاه ما كلفنا أبدا بالقيام بأي واجب. وهذه العصمة لحكم العقل السليم من الخطأ، تتناول أحكامه الضرورية والنظرية على حد سواء. ومن أحكام العقل الضرورية أن الواحد نصف الاثنين، وأن الرجل غير المرأة، وأن المعلوم غير المملوء، غير من الأوعية غير الفارغ، إذ هذه أحكام تدرك بغير تأمل ولا نظر أو استدلال. هذا الموضوع نتركه إلى حصة أخرى إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه إياكم وسائر المؤمنين، إن العقل السليم، إذ يوجد عقل غير سليم مريض ما ينفع، العقل السليم إذا أصدر حكما على شيء من الأشياء المحسوسة أو المعقولة فإن حكمه لا ينتقض. العقل السليم الصحيح إذا أصدر حكما على شيء هذا الحكم لا ينقض أبدا، وسوف تسمعون أدلة ذلك وأمثلته، بخلاف حكم غيره مما هو طريقه الحواس، لمس، سمع، ذوق، شم، قد تصدر حكما على شيء وينتقض ويوجد خلاف ما تقول أنت أو ما ترى. قال بخلاف حكم غيره أي غير العقل من طريق الحواس التي هي السمع والبصر واللسان واليد وما إلى ذلك، أو العادات أيضا، العادة جرت بكذا قد تخطئ هذه العادة، أو الاستقراء والتتبع، تتبعنا وجدنا هذه القضية دائما ما تتخلف، لكن قد تتخلف لعجزنا وضعفنا. قال فإنه كثيرا ما ينتقض بالعين، فالعين المبصرة قد تصدر حكما ما على مرئي من المرئيات بأنه ثابت أو متحرك فتخطئ في الحكم، والأذن السامعة قد تصدر حكما أيضا على مسموع بأنه صوت إنسان أو حيوان والحيوان سبع وإلى ضبع، فيتبين خلاف ما حكمت به. وكذلك الذوق أو الشم، الذوق باللسان والشم بالأنف، فقد يحكم الذوق بأن طعم كذا من المأكولات حلو أو مر، ويتبين الأمر بخلاف ذلك. ويحكم الشم بأن رائحة كذا طيبة أو كريهة، ويظهر خطأ ذلك الحكم. وأما حكم العادات القائم على التجارب فإن الخطأ فيه أكثر، وأكثر منه خطأ حكم الاستقراء والتتبع، لأن الإنسان مهما أوتي من قوة لا يستطيع أن يحيط علما بالأشياء كلها. فلذا كان الخطأ أكثر في أحكام الذين يبنون أحكامهم على التجارب والملاحظات والقياسات والافتراضات. أما أحكام العقل فإنها متى تمت، متى ثبتت سلامة العقل وصحة، لا تنتقض أبدا. أحكام العقل متى ثبتت سلامة العقل، العقول تختلف، وصحة العقل لا تنتقض أبدا، وسواء كانت واجبة أو جائزة أو مستحيلة. ومن أمثلة ذلك حكم العقل في الواجب، أن كل معلول لا بد له من علة، واجب هذا، كل معلول لا بد له من علة، مريض لا بد لهذا المرض من علة، جائع لا بد لهذا الجوع من علة، ظمآن لا بد للظمآن، موجود لا بد لوجوده من علة، هذا المصباح موجود لا بد من علة أوجدته، نحن جالسون لا بد من علة جلسنا لها، كل شيء له علة. فالعقل في هذا الواجب أن كل معلول لا بد له من علة. وحكمه في الجائز، حكم العقل فيما هو جائز، أن يسكن المتحرك أو يتحرك الساكن، العقل يحكم بهذا، المتحرك قد يسكن جائز وإلا لا، الساكن قد يتحرك جائز وإلا لا. قال متى وجدت علة الحركة أو السكون، وحكمه في المستحيل أي حكم العقل فيما هو مستحيل، أن القائم ليس بقاعد، حكمنا على أن القاعد ما هو بقائم، أو يمكن يكون قائم وقاعد، مستحيل، القائم قائم والقاعد قاعد، كونه ليس بقائم ولا قاعد العقل يرد هذا، مستحيل. قال وهذه العصمة لحكم العقل السليم، وهذه العصمة التي وهبها الله الإنسان لحكم العقل السليم غير المريض، هذه العصمة من الخطأ تتناول أحكامه الضرورية والنظرية على حد سواء، سواء كانت الحكم نظريا أو ضروريا. ومن أحكام العقل الضرورية أن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين وإلا لا، يمكن ينقض هذا الحكم؟ ما الواحد نصف الاثنين. وأن الرجل غير المرأة، أو يمكن يكون الرجل والمرأة سواء، العقل ما يقبل هذا. وأن المملوء من الأوعية غير الفارغ، الآنية المملوءة هي الفارغة، محال هذا، العقل ما يقضي بهذا. قال إذ هذه الأحكام تدرك بغير التأمل ولا نظر أو استدلال، بالبداهة هذه تدرك. ومن أحكام العقل النظرية التي تحتاج إلى تأمل ونظر حتى تصدر حكمك ولا تخطئ إذا كان العقل سليما. قال ومن أحكام العقل النظرية أن الثلاثة ثمن، أن الثلاثة ثمن الأربع والعشرين، لا بد والله إن الثلاثة لا ثمن الأربع والعشرين، لكن هذا يدرك بالبداهة بدون تأمل أو لا بد من نظر. كيف الثلاثة ثمن الأربع وعشرين؟ لأن الأربع وعشرين فيها ثلاثة ثمانيات، خذ من كل ثمانية واحد هي ثلاثة، ثمانية وثمانية ستة عشر، والثمانية أربع وعشرين، ثلث ثمن الأربع وعشرين كم؟ ثلاثة. هذا يدرك بالعقل وإلا بالحس؟ بالعقل. هذا يحتاج إلى نظر أو بالبداهة؟ هذا ليس كالواحد نصف الاثنين أو الإناء الفارق ليس كالمملوء، هذا يحتاج إلى نظر، وهو حكم عقلي لا ينقض. قال وإن الواحد نصف سدس لاثني عشر، الواحد نصف سدس لاثني عشر، لابد من تفكر وإلا لا؟ ستة سدسها واحد، ستة ثانية سدسها واحد، الاثنى عشر كم سدسها؟ اثنين. قال وأن العالم حادث، هذا يحتاج أيضا بالنظر وإلا لا؟ تستطيع تقول أن العالم حادث كان غير موجود ووجد، هذا يحتاج إلى تعليل ونظر، والعقل لا يخطئ في هذا، والله إن العالم لحادث وأدلة الحدوث ظاهرة فيه، كان غير موجود وكان، حكم عقلي لا يتخلف، ولكن يحتاج إلى نظر وتدبر وتأمل. قال إن هذه الأحكام العقلية لا تدرك إلا بالنظر والتأمل، ومع هذا فإن الخطأ لا يتطرق إليها أبدا لأن أحكام عقلية. ومن هنا كانت الهداية العقلية أحد طريقي الإيمان بالله، الهداية العقلية واحدة من طريقين توصل بالعبد إلى الله عز وجل وتعرفه بالله عز وجل. فلهذا القرآن دائما يقول لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون يتدبرون حتى يصلوا إلى هذه الحقائق. أما من لا يفكر ولا يتذكر هذا كالحيوان، حتى قيل تفكر فأنت إنسان، أترك التفكر فأنت حيوان. الفرق بين الآدمي العاقل وبين الحيوان أن الآدمي يفكر يستعمل عقله فيهتدي، والحيوان ما عنده تفكير. يرحمك الله. قال ومن هنا كانت الهداية العقلية أحد طريقي الإيمان بالله ومعرفته سبحانه وتعالى. فلنذكر هنا جملة من أحكام العقل وقوانينه القاضية بوجود الله تعالى. فلنذكر هنا جملة كبيرة أو صغيرة من أحكام العقل وقوانينه الحاكمة بوجود الله تعالى والهادية إلى معرفته عز وجل. ومن ذلك أي الجملة لونة الأولى قانون العلة، تعرفون العلة وإلا لا؟ العلة هي سبب وجود الشيء وعلته، فلان صفع ابنه على خده، ما علة هذه الصفعة؟ لابد أمره ما أطاعه، لابد فعل شيء يكرهه، فهذه الصفعة بدون علة؟ بلا. هذه المصابيح بلا علة؟ أليست الإضاءة لها المسجد؟ وهكذا قانون العلة. قال لقد ركز في فطرة كل إنسان عاقل أن كل متغير من جسم أو حال أو صفة لا بد له من سبب تغير به، ولا يخرج شيء عن هذا القانون بحال من الأحوال. كل شيء تغير أمامنا في الكون لا بد من سبب. وجه الشيخ أصفر لأنه جاءت حمى بسبب وإلا لا؟ فلان نائم تحت العمود لما نام؟ بات سهران البارحة. وهكذا كل شيء لا بد له من إلا. قال لقد ركز أو ركز في فطرة كل إنسان عاقل أن كل شيء متغير من جسم أو حال أو صفة لا بد له من سبب تغير به، ولا يخرج شيء عن هذا القانون بحال من الأحوال. هذا الجو المتلطف في المسجد ما له سبب؟ وجد كذا في آلات، غدا إذا نزل ليلة مطر وتغير الجو غدا وأصبح باردا، هذا التغير له سبب وإلا لا؟ الذي يقول ما له إلا هذا حيوان، له سبب وإلا. إذ كل من يرى آنية موضوعة فنجان على الطاولة أو آلة منصوبة، كل من رآها من العقلاء يحكم على الفور بعقله أن للآنية واضعها، أن للآنية واضعها في مكانها الذي هي موضوعة فيه، وأن للآلة صانعا صنعها حتما، ويجعل من المحال أن تكون الآنية قد وضعت في مكانها بلا واضع وضعها فيه، وأن الآلة قد صنعت بلا صانع صنعها. يحيل العقل هذا، وهو كذلك تجد فنجان في قهوة وإلا لبن على طاولة وتفهم أن هذا وجد هكذا. ممكن فيكم من يقول مستحيل، يقول لا بد من مرأة أو رجل وضعها هنا. انتبهتم؟ وتوجد السماوات والشموس والأقمار والليل والنهار، قلوا ما في يا ابن الكلبة كما تقول العامة، فنجان ما سلمت أنه وجد بغيره، والسماوات والأراضون والعوالم كلها وجدت بدون موجد. هؤلاء هم الملاحدة ولا شر الخلق، عميان. إذا كان فنجان مستحيل، فكيف إذن قبك هذه؟ لتعرفوا كيف هبط الملاحدة، أصبحوا شر من الحيوانات، فقدوا عقولهم. قال ويؤمن الإنسان بهذا إيمانا راسخا، ولا يستطيع أحد أن يقنعه بخلافه أبدا، وذلك لأن العقل حكم بأن كل آلة لها من صانع، وأن كل متغير من الأشياء من صيفة إلى صيفة أو من مكان إلى مكان لا بد له من علة تغير بسببها. وهذا القانون أو الحكم العقلي يسري على العالم كله بجميع أجزائه من المادة والحركة والتنوعات أو أنواع المخلوقات في وجوده وتغيره، فلا بد لوجوده من علة ولا بد لتغيره من سبب أثر فيه، فهو يتغير من حال إلى حال لأجله، ولا بد أن تكون العلة التي اقتضت وجوده وتغيره علة كافية، وإلا لما تم لها هذا الإيجاد والتغير. واضح هذا الكلام؟ وبالنظر إلى مظاهر الإبداع والقصد والتنظيم والتنسيق والإحكام في الخلق والإيجاد والتدبير في التصريف أثناء التغيير والتبديل، فإن العلة التي اقتضت وجود العالم وسائر المخلوقات فيه لا بد وأن تكون هذه العلة ذات قدرة وإرادة وعلم وحكمة، إذ لا بد من الكفاية فيها، وإلا لما تم هذا الخلق والإبداع والتنظيم والإتقان والتدبير الحكيم. ومحال أن تكون العلة الكافية هي الطبيعة لعدم القصد لها والإرادة والعلم والحكمة، كما لا تكون الصدفة لاستحالة ذلك مع وجود الإبداع المدهش للعقل والتنظيم المحير له، والموافقات يستحيل بها تجمع المادة وتوافقها حتى ليتم الخلق والإبداع والتنظيم، كما لا تكون ولن تكون الضرورة، إذ نظرية الضرورة سخر، إذ نظرية الضرورة سخر منها كل ذي عقل صحيح، ومجها كل صاحب ذوق سليم. وقد تقدم النظر، الضرورة والصدفة والطبيعة كلها ألهاها المبطلون وتبخرت وضاعت. إذن ولم يبق إذن أن تكون تلك العلة الكافية التي اقتضت وجود العالم وتنوعاته لن تكون تلك العلة إلا الله سبحانه وتعالى. آمنا بالله. العلة التي أبدعت ونوعت وأوجدت في العوالم بهذه الأمور المدهشة المحيرة العقل لن تكون الصدفة ولا الطبيعة ولا النظريات الهابطة، ما هي إلا الله سبحانه وتعالى. قال وهكذا أصدر العقل السليم حكمه الصحيح الذي لا ينقض أبدا، أصدر حكمه بماذا؟ بوجود الله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، فآمن به المؤمنون وعرفوه بواسطة هذا الحكم العقلي السليم الصحيح والذي لا ينقض أبدا. ثانيا قانون الوجوب. إن قانون الوجوب هو أحد طرق الاستدلال العقلي على وجود الله عز وجل ووجوب الإيمان به والتعرف إليه ووجوب طاعته والتقرب إليه. وحقيقة هذا القانون هو أو هي أن يقال إن الموجودات من هذه الحوادث التي يحويها العالم العلوي والعالم السفلي من كل الموجودات من جماد ونبات وحيوان وإنسان، هذه الموجودات إما أن يكون وجودها واجبا أو مستحيلا أو جائزا. إذ الأحكام الثلاثة هذه عندهم واجب جائز مستحيل، كل أحكام العقل التي يصدرها والشرع لا تخرج عن الثلاثة، إما واجب وإما جائز وإما مستحيل. الواجب كوجود الله عز وجل، إذ كيف وقد أوجد كل شيء وتقول هو غير موجود، هذا الحكم واجب. الجائز كأن يكون الإنسان صائما أو مفطرا، جائز قائما أو قاعدا. حكم مستحيل أن يكون الإنسان ما هو قائم ولا قاعد، ما هو معقول أو معقول، ما أحي ولا ميت. هذه الأحكام مضطردة في هذه الكائنات، واجب جائز مستحيل، هذه أحكام عقلية والعقل هو الذي يحكم. قال ولا يخلو أمرها من واحد من هذه الثلاثة بحال من الأحوال، وذلك لقضاء العقل الصحيح بهذا وتسليم جميع العقلاء به. وحقيقة الواجب ما هي؟ هي أنه ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يقبل، ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يقبل. وحقيقة هذا الواجب أقول الواجب هو أن ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يقبل، ما أوجب التناقض هذا هو الواجب. وحقيقة المستحيل وهو نقيض الواجب، أي أنه ما أوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يصح. وحقيقة الجائز ويقال له الممكن أيضا أنه ما لا يوجب تصور وقوع تناقضا عقليا ولا يصح أو لا يقبل. وبناء على هذا فهل وجود الكائنات واجب أو مستحيل أو جائز؟ هل وجود الكائنات واجب أو مستحيل أو جائز؟ هيا نفكر. أقول وبناء على هذا فهل وجود الكائنات الشمس والقمر والليل والنهار واجب أو مستحيل أو جائز؟ البيان وجودها جائز، كانت غير موجودة وجدت وسوف تنعدم. قال والجواب أن وجود الكائنات ليس بواجب، إذ تصور عدم وقوعها لا يوجب تناقضا عقليا. لما تفهم أنها ما كانت موجودة ما في تناقض، ليس كالشيء ما هو قائم ولا قاعد، لا حي ولا ميت، فيحصل تناقض. كما أنه ليس مستحيلا، إذ تصور وقوعها لا يوجب تناقضا عقليا أيضا، وكيف وهي موجودة فعلا. إذن فإذا لم يكن وجود الكائنات واجبا ولا مستحيلا تعين أن يكون جائزا، إذ الأحكام ثلاثة فقط. وإذا تعين أن يكون وجود الممكنات جائزا لا غير، فإننا نقول ما دامت الكائنات جائزة الوجود ممكنة فقط وقد وجدت فعلا، فما الذي اقتضى وجودها ورجحه على العدم؟ والجواب أن نقول إنه لا بد من علة اقتضت هذا الوجود، إذ تصور وجود معلول بدون علة مستحيل، لإيجابه تناقضا عقليا لا يقبل. وإذن فما هي علته التي اقتضت وجود الكائنات؟ وكون هذه العلة التي اقتضت وجود الكائنات هي الطبيعة باطل، لأن الترجيح لا يكون إلا عن قصد وإرادة، والطبيعة لا إرادة له ولا قصد، كما يعترف بذلك القانون بها، كما يعترف بذلك القائلون بها. وكونها الصدفة باطل لما تقدم من استحالة ذلك لوجود الإبداع والتناسق والتآلف والوزن الدقيق، ولأن الموافقات لا تتم إلا بعقل جبار وإرادة عظيمة وتدبير وحكمة. وكونها الضرورة باطل، بل من أبطل الباطل، لأن الضرورة ليست إلا وهما من أوهام الخيال ولا قائل بها البتة. وقد بينا أنها عناية الله تعالى بمخلوقاته، تلك العناية الإلهية التي أعطت كل مخلوق خلقه وهدته إلى ما يكمل به وجوده وتحتفظ به حياته إلى أجله الذي حدد له. إذن فإنه لم يبق من علة لوجود الكائنات اقتضت وجودها ورجحت على خلافه إلا أن يكون الله جل جلاله هو الذي اقتضى وجودها ورجحه، فكان الكون على ما هو عليه من إبداع وتنظيم ومظاهر القدرة والعلم والتدبير والإحكام والإتقان، هذه كلها دالة على علم الله وقدرته وكمال تدبيره وعظيم حكمته سبحانه وتعالى. قال: بهذا عرف الله جل جلاله وآمن به المؤمنون وأحبوه وعبدوه وتقربوا إليه بأنواع القربات. ثالثا، الأول والثاني قانون الوجوب، الثالث قانون الحدوث. قال: لقد ثبت اليوم وبدون شك حدوث سائر الكائنات الحية، ومن أقربها عهدا بالحدوث الإنسان، هو آخر المخلوقات وجد، كما قرر هذا علماء الكون وطبقات الأرض. وبهذا ثبت حدوث العالم بأسر قطعا ويقينا، لأن الشيء الواحد لا يكون قديما وحديثا في آن واحد، هذا مستحيل، كما لا يكون بعضه قديما والبعض الآخر حديثا، إذ القول بهذا يوجب تناقضا عقليا لا يصح ولا يقبل في قضايا العقول السليمة. وإذا سلمنا بحدوث العالم كله وهو مسلم، حتى من الطبيعيين قد سلموا، فإنه لا انفكاك حينئذ من التسليم بوجود علة كافية لإحداثه، إذ وجود معلول وهو الحدوث بدون علة يوجب تناقضا عقليا لا يصح لإطباق العقول السليمة على رفضه وعدم قبوله. هذا وما في العالم الحديث من إبداع ونظام وتدبير يوجب عقلا أن تكون العلة التي ترتب عليها حدوث العالم علة كافية ذات قدرة وعلم وإرادة وقصد وحكمة وتدبير، كما يجب أن تكون العلة واجبة الوجود لذاتها بحيث لا يتصور افتقارها إلى علة أخرى لئلا يلزم الدور والتسلسل وهما محالان. وأخيرا فالعلة الكافية التي وجب عقلا أن تكون ووجب أن تكون واجبة الوجود هي الله الخالق المدبر الحكيم ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا رب العالمين وإله الأولين والآخرين. وبهذا القانون الخاص قانون الحدوث ثبت وجود الله تعالى عقلا ووجب الإيمان به ربا وإلها وتعينت عبادته بفعل ما يحب وترك ما يكره طلبا لرضاه والسعادة في جواره الكريم يوم لقائه بعد فناء هذا العالم الحادث وانقضائه طلبا لرضاه والسعادة في جواره الكريم يوم لقائه بعد فناء هذا العالم الحادث وانقضائه. رابعا قانون النظام، قال إن التأمل في الكون كله علويه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى لا مجال لإنكارها أو تجاهلها أو الإغضاء عنها أو الغض من شأنها، ألا وهي هذا النظام الدقيق العجيب الذي ربطت به أجزاء الكون كله من الذرة إلى المجر. هذا النظام المدهش المحير للعقول الذي يحيل العقل البشري السليم أن يكون ناجما عن صدفة أو تلقائية أو عن تفاعلات كيميائية أو يكون نتيجة للحركة المستمرة للمادة منذ ملايين السنين كما يزعم الخياليون والمغرورون المخدوعون. إنه لمن أمحل المحال وأبطل الباطل أن يصدر هذا النظام الشامل للخلق كله عن غير ذي إرادة وقصد وعلم وحكمة وتدبير. إن نظرة إلى السماء إلى خلقها وتكوينها إلى الإحكام والإتقان فيها إلى أبعادها إلى سعتها إلى عدد نجومها ومواقعها إلى الأفلاك الدائرة فيها إلى ضوء الشمس ونور القمر، هذه النظرة الفاحصة الشاملة توري الإنسان العاقل من مظاهر القدرة والعلم والإرادة والقصد والتصميم ما يجزم معه ببطلان هراء الماديين وترهات الملحدين ويسلم بوجود إله عظيم متصف صفات الربوبية ونعوت الإلهية. صح ولا لا؟ قال وأي نظرة فاحصة دقيقة إلى الأرض أيضا إلى خلقها وتكوينها إلى محيطاتها وأنهارها إلى جبالها ووهادها إلى مرتفعاتها وسهولها إلى النباتات والأشجار إلى التنوع في الحيوانات وإلى اختلاف في أجناس البشر لونا ولسانا تقف بالناظر عند حقيقة لا يستطيع إنكارها ولا إخفاء وجحودها، وهي أن وراء هذا الخلق والإبداع خالقا مبدعا عليما حكيما وهو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال الله تعالى في هذا المعنى من سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض أيضا مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معاشر المستمعين لا تستهينوا بهذا الدرس، هذا هو باب الانفراج. من دخل في معرفة الله أمكنه أن يعيش سعيدا طاهرا نقيا، وإن جاع بطنه وإن تألم جسمه. والذي ما يعرف هذا الطريق وما يسلكه يتخبط كسائر الحيوانات. هذه الآية كافية في أن نقرأ هذا الكتاب كله ولا لا؟ هذا يلوم ربي ويعتب علينا ولا لا؟ أفلم ينظروا، ما منعهم، لما ما ينظرون حتى يقولون سي عبد القادر وفلان وفلان؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم وإلى ما هي فوقهم، كيف بنيناها وزيناها بالنجوم وما لها من فروج ولا شقوق؟ وانظروا إلى الأرض أيضا، والأرض مددناها وسعتها كما هي معروفة 5 قارات أو 7، وألقينا فيها رواسي الجبال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرا وذكرى لكل عبد منيب. الآن غلبتكم إذا قلت إيش هذا الكلام طويل، هاي الآية تأمركم. أفلم ينظروا إلى الأرض أيضا وهم عليها، هذا هو طلب الاستدلال على وجود الله وعلمه وقدرته حتى نعبده وحده، ولا تلتفت قلوبنا ولا عيوننا ولا آذاننا إلى سماع غيره. وبذلك فاز الأنبياء والمرسلون لأنهم أعلموا الخلق، بذلك فاز العلماء حتى قرنت شهادة بشهادة الله والملائكة، لأنهم علموا من طريق القراءة والجلوس بين يدي العلماء، وإلا لا؟ قال إن نظرة عابرة فقط إلى النور والحلك، أي إلى الظلام والنور وهذا الهواء المشترك، إلى ائتلاف الهواء، إلى عناصر الماء، إلى النوعية والزوجية في كل شيء فيها وعليها، تكفي في إقناع ذي العقل بوجود إله في قصد وإرادة وحكمة وتدبير وقدرة لا حد لها وعلم لا يحيط به أحد. وإلى لا؟ ألا وهو الله العزيز الحكيم. الله الذي أوجبت العقول السليمة وجوده، ودلت كل ذرة في الكون على علمه وقدرته وتدبيره وحكمته. خامسا قانون العناية بالإنسان. قانون العناية بالإنسان يدلك على وجود الله بكل يسر وسهولة. قال قبل عرضها قانون العناية الذي هو أحد القوانين العقلية الموجبة للإيمان بالله تعالى والمعرف به سبحانه وتعالى، نذكر قاعدة عامة في الكون كله، قاعدة عامة في الكون كله، قد تخفى هذه القاعدة على غير المتأملين في الكون والدارسين له، وهي أي هذه القاعدة أنه لا مجال في الكون للباطل، لا مجال في الكون للباطل، لا يوجد الباطل في الكون أبدا، ولا محل فيه للعبث بحال من الأحوال. الزهرة، الشعرة، الفأرة، النملة، القملة، لا يمكن أن يوجد شيء في هذا العالم عبثا بدون علة، لا يوجد. ولنتأمل، هذا قانون العناية بالإنسان، إذ خلق الله تعالى كل هذه الموجودات من أجلك يا ابن آدم، بدل أن تبيت راكعا ساجدا تبيت العواهر أمامك ينقصنا. الآن أصيب إخوانك بمصيبة ما عند حد، بلغني أن كثيرين من أصحاب الدش مؤمنة زائرة قالت إيش الدش هذا، الغسل البارحة يعني كتبت تقول الاغتسال يسموه بالدش وإلا؟ لماذا سمي لأن آلة الصب الماء كالدش الكبير، عرفتم وإلا لا؟ الدش اللي يصب الماء ما هو عبارة عن صفحة صغيرة مخرمة، ها؟ هكذا. كذلك الدش نظير بها، فسمى إخواننا هذه الآلة الحديثة بالدش. هذه المؤمنة قالت أنا ما الدش حرام علينا، كيف نغتسل إذن؟ وعدناهم الليلة يا أمة الله، الدش الذي حرمه الله ورسوله وعلماء الإسلام والمتقون وأحله الكفار والملاحدة والزنادقة هو آلة في بيتك تعرض عليك كل المعروضات في العالم حتى الجماع يشاهدونه. أنا أعجب كيف يرضى بهذا مؤمن، حتى كدت أقول الذي يرضى بهذا ويسمع كلامنا ويوجد في بيتي ويبيت مع نسائي وأطفاله يشاهدون العواهر ويشاهدون الباطل، أجزم أن قلبه ميت ولا إيمان فيه. وإن صام وصلى أمام الناس والله ما عرف الله ولا عرف رسول الله، كيف يبيت جالس مع العواهر تغني أمامه والباطل والمنكر وما يصلي الصبح ويقضي ليله سهران وغد يمشي للعمل يتناوم ويعبث. لو كان في جزيرة ما فيها من يعرف الله ولا رسول الله ولا علم ماذا هكذا، لكن بلغهم وعرفوا، صدرت فتية من أعلم أهل الأرض اليوم أطال الله عمره مفتي المملكة عبد العزيز بن باز بحرمته مطبوعة وزعت، ومع هذا يتحدون رسول الله هكذا أمامه. عرفتم الآن لما ندرس ولا لا؟ والله إن علة فسقهم وفجورهم وضلالهم لهي الجهل بالله، ما عرفوا الله ولا سألوا عنه. العناية بالإنسان. قال قبل عرض قانون العناية الذي هو أحد القوانين العقلية الموجبة للإيمان بالله تعالى والمعرفة به سبحانه وتعالى، نذكر قاعدة عامة في الكون كله قد تخفى على غير المتأملين في الكون والدارسين له، وهي أنه لا مجال في الكون للباطل ولا محل فيه للعبث بحال من الأحوال، بل الكون كله قائم على أساس العدل والحق والنظام والإحكام، ولا يوجد جزء واحد من أجزائه خلوا من فائدة مقصودة منه أو حكمة متوخاة فيه. وهذه الحقيقة الكونية تظهر بوضوح لكل من تأمل الكون ونظر في حقائقه، وقد قرر هذه الحقيقة وأكدها كتاب الله العظيم القرآن الكريم في قول رب العالمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذي وحدها كافية. أمس جاني أحد الإخوان قال لي قرأت في الجريدة، قال جريدة أمس أن الصين الشيوعية الملحدة أصدرت قرار بمنع الأدشاش في بيوت الناس. عرفتم؟ عجب، هذه ثانية مكرومة للصين الملحدة. الأولى ما هي؟ اي نعم، اكثر الحاضرين ما حضروا ايامنا في باب المجيد. تدرون لما ادعت امريكا انها ارتادت القمر وامريكا، وكيف صفق العرب بالذات كادوا يطيرون بالفرح لانهم مرضى كانهم يتحدون المؤمنين اين ربكم؟ الآن أمريكا طلعت القمر، ارتادوا القمر، إذاعات العرب تصفق الدنيا، ونحن في كرب عظيم. ونقول لهم استحوا، أين المروءة في وجوهكم؟ عدوكم ينتصر ويعلوكم وينزل بالقمر وتصفقون بأمجاده، يجب أن تجحدوا هذا ولا تعترفوا به. من كان حيا معنا ذاك الأيام، والله كما تسمعون ما هي أيام ولا أعوام، والناس يسخرون ما يفهمون. عدوك الذي يريد قتلك انتصر، أوجد آلة تتمدح بها أنت، ما تستحي، إما أن تخفيها أو على الأقل تقول ممكن جائز قد يكونوا طلعوا. أما طلعوا وإذا أنكرت يضحكون منك ويسخرون. وتصدر مجلة أيضا صينية أعطاها في المغرب في الدار البيضاء، الصين تقول هذه لعبة، مؤامرة بين أمريكا وروسيا الدولتين العظميين من أجل إذلال البشرية. ما طلعوا القمر ولا حصل أبدا، كل أفلام في الجبال. الله أكبر. لما؟ لتحفظ معنويات شعبها وهو الثالث في القوة، ما تصيب بهزيمة انتصار العدو. قلنا لم كونوا كقط كبلقيس اليمنية، وقفت موقف ما ينسى لما حضر عرشها بآية من آيات الله، سرير ملكها بين يديها في القدس، أين صنعاء من القدس؟ أو فسألها الرسول سليمان أهكذا عرشك؟ قالت كأنه، عجب لي، هذه عربية قحطانية، كأنه، لو قالت هي هو هذه مجنون، هذه كيف يجي هذا العرش؟ أنت ما عندك عقل، كيف ملكوك وأصبحت ملكة؟ وإن قالت هي هو، هو كيف هو؟ فهابت من هذا وقالت كأنه هو. فكان المفروض على العرب والمسلمين أيام الشاطحات الروسية وارتياد القمر كانوا يقولون ممكن جائز، أما أن يجزموا بالكذب، أنتم شاهدتم طلعتم معهم تصدقون الكفار والمجرمين، كيف تقولون نعم طلعوا؟ ويسخرون منا ويستهزئون، لأنهم يتطلعون إلى يوم تنتهي الديانة. لا إله إلا الله. الآن الصين تصدر قرار بمنع الدش، أقولها وإلا لا، من أجل أن يمتحنكم الله عز وجل، ليعرف معرفة علنية، علم ظاهر، الصادق منا والكاذب، والصابر والجازع، والمؤمن والمنافق. جعل حكومة القرآن والدولة الإسلامية الوحيدة في العالم تسكت، لأنها لو منعته بقي خبيثنا مع طيبنا، من يعرف؟ انتبهتم إلى لا؟ لو أصدر خادم الحرمين أطال الله عمره وعمر رجاله العاملين في حقل الإسلام ونصرة دين الله، لو أصدر ممنوع الدش، يصبح الخبيث والطيب سوا، ما فيه. عرفتم؟ شاء الله أن يمتحنكم، الحكومة سكتت، ما ألزمت الناس بالشراء ولا بالبيع، بتعليق ولا بكلام، ونظر الله إليكم فعرف طيبنا من خبيثنا ومؤمننا من منافقنا. آمنا بالله، هذا التدبير عالي رباني. ما زال ذاك الدش أمام المسجد النبوي إلى الآن، كل ما نمر والكتاب وصله أعطيه لابنه، وأنا قلت هل أعطيناه كتاب؟ قلت لو كان مؤمن يغمى عليه على الفور يطلع يمزقه، لأني قلت أنت تتحدى رسول الله، تعلم أنه كان يغضب لصورة، وإذا في بيتك مجاور له الكفار والملاحدة والعلمانية والعوار والزنا والفجور تشاهد، أن تتحدى رسول الله كان موجود، هذه وحدها يغمى عليه ولا شيء. فدل هذا على أن كثيرين صور ماشي فقط، يصلي مجاملة أو قام يدخل الجنة بالصلاة، ولا إيمان ولا معرفة. وحر قلباه ممن قلبه شبم. أين وصلنا؟ قال في نعم، وقد قرر هذه الحقيقة وأكدها كتاب الله القرآن العظيم في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فلا توجد ذرة في الكون عبثا، فتجدها والله موجود عبثا إلا الحكمة عالية. أما الحياة والموت والغنى والفقر والعزة والذل هذه ظاهرة، في الأشياء الخفية ما يوجد شيء خلق باطل وعبثا. قال: ومثال هذه الحقيقة الكونية في وضوحها وثبوتها قانون العناية الذي نعرضه الآن برهانا عقليا على وجود الله تعالى وطريق من طرق معرفته عز وجل. وقانون العناية هذا يتألف من حقيقتين: الأولى خلو الكون كله من أي في ظاهر للعبث والباطل فيه وتأمل، والحقيقة الثانية أن الكون كله وبجميع أجزائه مصخر لخدمة نوع واحد من بين سائر أنواعه. فمن أعظم كائن فيه إلى أصغر كائن وأحقره، الكل يخدم ذلك النوع، وهو حقيقة مدهشة للغاية أن يكون هذا الكون الفخم الهائل بكل ما فيه من أجرامه السماوية ومخلوقاته الأرضية، الجميع مسخر تسخيرا خاصة لخدمة نوع واحد من سائر المخلوقات التي حواها الكون، وانتظم هذا الوجود المادي القائم على أساس الحق والعدل والخالم جنس اللعب والعبث كما سبق بيانه. وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإنسان، ومع هذا ما نحب الله ولا نريد نسمع كلامه ولا ذكره. وهذا النوع المسخر له كل الكون كله هو الإنسان وحده. والمثل الذي يوضح هذه الحقيقة التي تبدو غريبة بادئ ذي بدء عجيبة هو أن يأمر أحد الملوك العظماء ببناء قصر فخم كبير فيبنى على أحسن طراز ويحمل ويجمل بأحسن أنواع التجميل ويزود بكل أسباب الراحة والارتفاق بحيث يصبح آية في باب القصور الملكية في دنيا الناس منفعة وجمالا، ثم ينزل به ضيفا كريما عليه ويقول له: لقد بنينا لك هذا القصر لتعيش طوال حياتك متمتعا بكل ما فيه من خيرات ونعيم. فالملك هو الله، والقصر هو الكون، والضيف هو الإنسان. وهذه الحقيقة قد قررها القرآن أيضا وأكدها كالحقيقة الأولى، وذلك في قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قولوا آمنا بالله، نتوب إلى الله ونستغفره. اللهم تب علينا وعلى إخواننا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى قانون العناية بالإنسان. مرة ثانية قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: خامسا قانون العناية بالإنسان، العناية من اعتنى بالشيء يعتني عناية أعطاه ما يستحق. قال قبل عرض قانون العناية الذي هو أحد القوانين العقلية الموجبة للإيمان بالله تعالى والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، قبل هذا نذكر قاعدة عامة في الكون كله حتى يسهل علينا معرفة قانون العناية. قال نذكر قاعدة عامة في الكون كله قد تخفى على غير المتأملين في الكون، إي والله، وعلى غير الدارسين أيضا للكون، وهي أنه لا مجال في الكون للباطل، لا يوجد في العوالم علوية وسفلية باطل أبدا، لا يوجد باطل في الشمس ولا في الكوكب ولا في الماء ولا في السحاب ولا في أبدا، لا باطل، كل شيء قام على مبدأ الحق. فلنستمع. قال ولا محل فيه للعبث بحال من الأحوال، بل الكون كله قائم على أساس العدل والحق والنظام والإحكام، ولا يوجد جزء واحد من أجزائه خلوا من فائدة مقصودة منه أو حكمة متوخاة مطلوبة فيه. وهذه الحقيقة الكونية تظهر بوضوح لكل من تأمل الكون وفي الكون ونظر في حقائقه، وقد قرر هذه الحقيقة وأكدها كتاب الله القرآن الكريم، وذلك في قول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم أي بني آدم لا يعلمون. وفي قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا كلام من؟ ذي شهادة من؟ هذا إخبار من؟ خالق الكل ومدبر الكل، أو يتطرق إلى إخباره ما يسمى بغير الواقع، والله ما يوجد في ذرة، لا في جبل أو بحر، في ذرة. قال ومثل هذه الحقيقة الكونية في وضوحها وثبوتها قانون العناية الذي نعرضه الآن برهانا عقليا على وجود الله تعالى. قال ومثل هذه الحقيقة الكونية في وضوحها وثبوتها قانون العناية الذي نعرضه الآن برهانا عقليا على وجود الله تعالى وطريقا من طرق معرفته عز وجل. وقانون العناية هذا يتكون من حقيقتين، الأولى خلو الكون كله من أي ظاهرة للعبث، الكون كله خلا فرق، لا توجد فيه ظاهرة من مظاهر العبث والباطل، والثانية أن الكون كله وبجميع أجزائه مسخر لخدمة نوع واحد من سائر أنواعه، الكون كله مسخر، من سخره؟ ربه، مالكه وخالقه، سخره لمن؟ لنوع واحد من المخلوقات. الشمس ذليلة من أجلك يا ابن المرأة، القمر حيران وتعبان ما يستطيع يغيب أكثر من 24 ساعة من أجلك خايف. قال وبجميع أجزاء مسخر لخدمة نوع واحد من بين سائر أنواعه. فمن أعظم كائن فيه إلى أصغر كائن وأحقره، الكل يخدم ذلك النوع، وهي حقيقة مدهشة للغاية. أن يكون هذا الكون الفخم الهائل بكل ما فيه من أجرامه السماوية ومخلوقاته الأرضية الجميع مسخر تسخيرا خاصا لخدمة نوع واحد من بين سائر المخلوقات التي حواها الكون وانتظمها هذا الوجود المادي القائم على أساس الحق والعدل والخالي من جنس اللعب والعبث والباطل كما سبق. وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإنسان وحده، هو الإنسان وحده، لا البقر ولا الغنم ولا الإنسان وحده. وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإنسان وحده. والمثل الذي يوضح هذه الحقيقة التي تبدو وتظهر أنها غريبة بادئ بدء، قال بدء بادئ ذي بدء عجيبة، أقول والمثل الذي يوضح هذه الحقيقة التي قد تبدو غريبة في أول أمرها عجيبة ما هي؟ قال هو أن يأمر أحد الملوك العظماء ببناء قصر فخم. مثال هذا، أن يأمر أحد الملوك العظماء، الشيخ تذكر الملوك لما؟ رؤساء الجمهورية والسلاطين. أيام تمكن سم البلشفاء التي نفخها اليهود في المسلمين بلغ بالعرب والمسلمين حد إذا ذكر ملك يغضب يبتعد، والله قد نشيب من هولهم، تتكلم معه لما تذكر ملك أو ملك يا مسحورون اعرفوا من سحركم، ما نعرف، ويسجد بالقرآن والله عالم رحمة الله عليه في بلاد ما، قال أما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة. قلت له يا شيخ في ذلك الزمن قبل بدعة الجمهوريات والكذب ما كان في الدنيا إلا ملك فقط، منذ أن ولد البشر وتكونوا يملكون عليهم ملك في الشرق والغرب البيض والسود. إذن ما كان اليهود بالعالم لأنهم يريدون أن يحققوا هدفا ساميا عاليا، يريدون أن يخضعوا البشرية لسلطانهم، بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا النفيس والرخيص والخسيس من أجل تحقيق هذا الهدف، وخطوا خطوات، خطوا خطوات أعلنوا عن دولة إسرائيل وإلا لا، لكن ما قالوا مملكة إسرائيل. ورحم الله نور الدين أحد تلامذنا في هذه الحلقة، أخبرنا أيام موشي ديان أو موسى ديان كان انعقد مؤتمر أو برلمان اليهود أو ما يسمونه، فخطب فأعجب الحاضرون، فقال أحد أنت الملك، قال اسكت ما هو وقت هذا، عما قريب إن لم يوقفهم الله يملكون من النيل إلى الفرات والفرصة متاحة، وثم يعلنون عن ملكهم وعن مملكتهم. تفهمون هذه السياسة ولا؟ والله لحق كاليقين. من أهان الملوك؟ هم أصدروا قرارا بأن القصص والملوك هم الذين وقفوا حجر عثرة في طريق بني إسرائيل. فإذا أراد الإسرائيل أن يخطوا خطوات لتحقيق أهدافهم فليقضوا على رجال الدين والحكم. قالوا تعاون الملوك مع المتدينين حتى قال قائلهم وضع اذبح القس وأخرج مصرانه واخنق به الملك. فهمتم هذه اللغة ما هي مفهومة؟ قالوا اذبح القس وإلى الراهب وإلى العالم ومصرانه يبس جففه واخنق به ملك نصل إلى أهدافنا. العلة هم رجال الدين والملوك. وأخذوا يسقطون الملوك. ألمانيا ما كان فيها ملك، أين هو؟ فرنسا ما كان فيها ملك، وا وا وا وا وا. واستبدلوهم برؤساء الجمهوريات ونجحوا. كيف نشروا البلشفة والإلحاد في صفوف النصارى المتعصبين؟ كيف تم هذا؟ كان المسيحي إذا نظر إلى اليهودي يكاد يغمى عليه، ما يستطيع يفتح عينيه في يهودي، لأنه قاتل إلهي، هذا الذي صلب ربنا كيف ننظر إليه؟ فكان اليهودي يمشي أذل مخلوق بين النصارى إذا مشى. فانظر ماذا فعلوا بهم، مسحوا تلك العقيدة مسحا، مبدأ لا إله والحياة مادة. فاستطاعوا أن يسودوا أوروبا وأمريكا سيادة كاملة، يتصرفون فيهم. وقع وإلا لا وقع؟ ونحن قلنا لهم يا هؤلاء ما هي قضية ملك ولا قضية سلطان ولا قضية رئيس، قضية تحكيم شرع الله وإنفاذ أمر الله والسيء في منهج الله، ما هي قضية ملك. ومع هذا تمضي الأيام ورأينا البلاد التي تحولت من ملوكية إلى جمهورية أذل من غيرها وأهبط وأسقط وأقل رحمة وأقل خير. لعلي واهم، أتحداكم دلوني. إذن هذا شأن من يعرض عن ذكر الله. تحولنا إلى المقاهي، شاء الله أن جماعة التبليغ على يد هذا الهندي رحمة الله عليه بدأت بهذه الدعوة. قبل 50 سنة تدخل القاهرة دمشق أي بلد باستثناء هذه البقعة لما لاح فيها نور الكتاب والسنة، تجد المقاهي من يقف منكم وينظر أكثر من هذا المنظر في القرى في المدن، والدخان لعنان السماء واللعب بالورق وكذا والصياح والضجيج، وما في المسجد سوى الرجلين وثلاثة يصلون. لعلي واهم، والله كما تسمعون أعرضت تماما عن الله. فابتلاها الله بما ابتلى، وتحركت الآن بفضل هذه الدعوة التي وقف الغافلون ضدها. وأنا أقول أبا إلى الله أن يراني الله عز وجل واقفا ضد هذه الدعوة الخالصة لله. وإخواننا ما يفهمون، لا عيب ولا عار، أين البصيرة وأين الفهم وأين وأين؟ إذن فانتشرت الدعوة والحمد لله، وأصبحت أوروبا فيها إسلام، أمريكا فيها إسلام، إلا أنني خائف، والله إني لخائف أن يحدث ما يحدث، فتتجمع الفكر الصليبية وتلقي بإخوانكم في البحر، والله في البحر إذا رحموهم. وإن شككت فهل سمعت ما كان يجري في البوسنة والهرسك وإلى لا من الذبح والقتل وتقطيع اللحوم وتمزيقها، حق ولا لا؟ إذن فلهذا قلت وكتبت وهل من مجيب؟ أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قلت يجب أن تتكون لجنة عليا ينخرط فيها من كل إقليم إسلامي عالم، فلتكن اللجنة من 40 عالما من أهل العلم والبصيرة والفقه في دين الله. هذه اللجنة على الفور تنتدب رجالا لها يضعون خارطة عالمية لكل جمعية إسلامية، لكل مسجد من أمريكا إلى اليابان في البلاد الكافرة التي فيها أقليات مؤمنة، هذه الجمعيات المختلفة المتناحرة أيضا التي نخشى أن يوما أدخلهم البحر، وهو متوقع. وانتبهوا، عجلوا أيها المسلمون، توضع خارطة، هذه أمريكا فيها كذا لجنة، فيها مسجد، فيها كذا، في الحي الفلاني كذا، القائمون عليها كذا من أمريكا إلى اليابان. إذن وتوضع لها ميزانية على الفور يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة ولو بحبة عنب أو وحدة التمر، حتى نشترك كلنا في هذا الجهاد، لأن هذا أعظم جهاد، إنقاذ ملايين المسلمين قبل أن يحرقوا أو يغرقوا في البحر. فهذه الميزانية حينئذ اللجنة ذات المال هي التي تعد الأئمة والدعاة والربانيين، تنشي معهد معاهد فورية، تدريب 6 أشهر، عندنا العلماء بكثرة، الدكاترة لا يعدون الآن وأصحاب الماجستير، لكن تدريب 6 أشهر، ابعث فيبعث المربي والكتاب، يوحد الكتاب، لا مذهبية لا طريقة لا جماعة، لأنهم منقسمون في أوروبا وأمريكا انقسامهم عندنا يتلاعنون. إذن توحيد الكتاب، وهو قال الله قال رسوله، لا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا زيدي ولا أباضي ولا رافضي، مسلم، قال نعم أنت مع المسلمين، تصلي صلاتهم وتصوم صيامهم وتتعلم الهدى الذي يتعلمونه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمشي هذا في الظلام الكامل والسرية الكاملة، ما نتكلم نحن ولا المسؤولون، كل شيء في الظلام، لأن التبجح هذا يثير صدور الآخرين ويهيجهم، فتصبح تلك الجماعات كالكواكب، لأنهم ربوا على الطهر والصفاء، يعشقهم اليهود والنصارى في آدابهم وسلوكهم وعزتهم ورفعتهم وطهارة نفوسهم، فيصبحون دعاة إلى الإسلام بأحوالهم قبل أقوالهم. لا نشك أن جاءه إذا شاهد صفاء وطهره وصدقه وكماله سوف ينجذب إليه، حينئذ يأخذ الإسلام في الانتشار. فإذا أصبح ثلث فرنسا مسلمين انتهى الخوف، ويحكمهم الله ويصبحون هم الحاكمين. هذا مثال فقط، فرنسا أو اليابان أو الصين. هذا أولا أدينا به واجب الجهاد المفروض علينا لإنقاذ الكفار من النار، فهذا الآن جهاد بلا سلاح، فتح الله البلاد، اقرأ القرآن أو غني، أليس كذلك؟ أمريكا، أوروبا، اليابان، ادعوا. إذن بهذه أدينا فريضة الجهاد، وأصبح إخواننا المرابطين هناك، نسميهم المرابطين. أنت تعيش فين؟ قال في بلجيكا. مرابط؟ قال نعم أنا مرابط هناك، ما أعيش لأجل الطعام والشراب أبدا، من أجل أن ننشر دعوة الله. أصبح أولئك المهاجرون كلهم مرابطين. ما تعرفون المرابط قيمته عند الله ما هي؟ ليلة واحدة تعدل 70 ليلة عندنا في بلادنا، ونأمن مما نخاف وينتشر الإسلام ودعوة الله، وما يدرينا أنها 50 سنة وإذا بأوروبا إسلامية، وهذا واقع ننتظره. قد بشر بذلك رسوله لا يدخلن هذا الدين، ثبت. وذكر الرومية، روما، وتصبح دار إسلام. هل مستعدون لأن نفعل هذا؟ ماذا يكلفنا؟ لا شيء، كل ما في الأمر يزيدنا طمأنينة واستقرار وهدى وحبا في الله وأوليائه وعملا في طريقة نجاة المسلمين، سعادة عجيبة وإن كنا أفقر الناس. هذا ما ينقل هذا الكلام. لو كان بريطانيا عندها مبعوث إذاعة بريطانيا لنقلته الليلة، ولكن ما ينقلونه لأنه كلام نافع، ينقلون الضار فقط. واسمع إذاعاتهم، لكن أين إذاعات المسلمين؟ أين صحفهم وكتابهم؟ يضحكون، هذا الشيخ ماذا هذا؟ هذه الخطوة التي خطاها المرحومان الملك فيصل تغمده الله برحمته وأنور السادات، كانت آية من آيات الله. تمت تلك المؤامرة إن شئتم قولوا على اليهود والعالم.